بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقلنا الحكمة مجموعة من الفضائل تصبح ملكات في النفس، يصدر عنها وضع كل شيء في موضعه بيسر. ليه؟ لأن المسائل اللي تكون عند الإنسان إما أن يسميها شيء آلي أو ملكة. قلنا أن الإنسان العالم اللي قعد في الأزهر مدة يقابله أي واحد يسأله سؤال في الفقه بدون تعب ومشقة يقوله ده كذا وكذا وكذا، خلاص انتهى. طب ولد لسه بيحضر في الأزهر ولسه في الابتدائي ولبس عمة وبتاع، فالرجل قال له الحكم الفلاني، يقوم الواد يقعد يلف دماغه بقى عشان يشوف المعلومه فين تيجي منين، ويتسل شويه ويقول له بتقول ايه، ومش على ما يوضب سبب. يبقى لسه ما صدرتش عنه المسائل بيسر وسهوله. وقلنا دي في الحرف، حتى ضربنا مثل زمان علشان مقابل الملكه في الماديات، الملكه في المعاني. يقول لك فلان كريم، والكرم عنده ملكة. ملكة يعني ايه؟ يعني يتكرم كده بدون تفكير في المسائل، عنده ما عندوش، ازاي دي تخلق، من غير تفكير، بيسر وايه وسهولة. قلنا الخياط لما يجي ولد صغير يتعلم الخياطة، اول ما يعلمه الأسطى بتاعه يقول له انضم الإبرة، شوف بقى على ما ينضم الإبرة يعني ياخد كم قلم، يمسك الفتلة مش من قريب، يمسكها من بعيد تقوم تنتني قبل ما تروح للعين، يقوم يضرب، يسيب الفتلة لها رايش تيجي عند العين ما تدخلش، يقوم روح لها يقول لها مش. شوف بس على ما لضب الفتلة، وبعدين جه يخيط كده راحت فتلة من سابة في ايده، راح طربه قال له بقى عقدها الاول هذه، وبعدين جه خيط الغره دي طلعت عاليه عن الثاني ضربه، الغره دي بعيده عن الثانيه ملهاش مش عارف ايه، يقعد عين على ما يتعلم يدم الابره ويخيط ومش عارف ايه، ينضرب كم علقه، وبعدين تلتفت بعد سنه ولا اتنين يغمض. اهي دي يقول لك بقت اليه وملك عنده، ما تتعبوش. وانا ضربت مثل تاني برضو بسواق السياره، واحد اتعلم السواقه خلاص اتعلمها نظريا اكاديمي يعني جاهز، وقلنا له اركب بقى السياره، يوم يجي يركب السياره ينسى يعدل نفسه بالنسبه للكرسي وبالنسبه للمرايه اللي قدامه، وبعدين يجي علشان البنزين يمكن يعمل يقصه على الدبرياج، ويقعد بقى مده، وبعدين لما يتعود عليها ينام وهو سايق السيارة. أهدي بقت آلة، بقت ملكة. كذلك الحكمة، شوية فضائل تتجمع عند الإنسان يقوم يضع الأمر في نصابه بإيه؟ بحكمة وبسهولة وبإيه؟ وبيسر. دي الحكمة. طيب الحكمة اللي أتاها الله للقمان التي ولأن الحيثيات قالها الراجل، القدر الله، كلام حلو، وبعدين أديت اللي تناولته أديته بأمانة، وحديثي صدقت وتجنبت كل حاجة، يبقى ليه ربنا قال وأطعمت نفسي من حل وجعلت مصارفي في حل الله، يبقى واخد المنهج من يام عالم الزر، ما انفصلش عن ربه، يقوم ربنا يصحح جهاز استقباله ولا لا، ويديله المعاني ولا لا، يقوم يديله الايه المعاني. ولقد آتينا لقمان الحكمة. شوف العجب بقى، طب ايه الحكمة يا رب؟ ادينا نموذج منها كده. من الحكمة حاجات كتير ووضع الامور في نصابها كتير. قال شوف بقى، انشكر لله. الحكمة الاولى في الوجود انشكر لله. ليه؟ قال لك لانك ان شكرت الله على ما قدم لك قبل أن توجد وعلى ما أعطاك قبل أن تفكر، وعلى ما هدى جوارحك لتؤدي مهمتها وأنت نائم، قلبك عمال يدق والكلاب يشتغل والمش عارف بنكرياس بيفرد وانت نائم مالكش. ولذلك شوف ازاي لا تأخذه سنة ولا نوم، كأنه بيقول للعبيد نام انتم لأن ربكم ما بينامش. تي ما ينشكرش، لازم نشكره. ساعة ما تشكره أول لبنة من لبنات الاغترار تنهد. والذي يفسد خلافة الإنسان في الأرض إن لما ربنا يديله شوية ينسى أنه خليفة ويبقى يعتبر نفسه أصيل في الكون، بقى أوتيته على علم ومش عارف إيه. يبقى نشكر لله، دي أول إيه، أول لبنة في الحكمة. قال لك وبس أنت مش بتشكره على ما قدم لك من نعم، ده في شكر ثاني يعتبر نعمة. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى بتمعن كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني ايه؟ ماذا هو بقول لا تعلمون وجعل لكم، يعني دي آلات العلم، تسمع وترى وتحط في قلبك المعاني الجميلة، وبعدين لما تحس كده بانك نفعت في حاجة كده تقول يا سلام ده نعم كبيرة أوي دي، تقوم تبقى تشكر ربنا. ومش بس تشكر ربنا على ما فات، دي هي الآية دي، تشكر ربنا على اللي قدام لك. وجعل لكم هي السمع والأبصار والأفئدة لعلكم، يبقى الجعل دي علته ايه؟ انكم تشكروا، بتشكروا على اللي فات. قال لك لا، ده الشكر في ذاته نعمه جديده، الشكر في ذاته نعمه جديده. ازاي؟ الايه هو من اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ادي نعمه، ولتجري الفلك بامره، ادي نعمه، ولتبتغوا من فضله، ادي نعمه. ما قالش دي كلها لعلكم تشكرون اي السابق، قال ولعلكم تشكرون، فكأنها عطفت على النعم فكأنها نعمة. وما دام هي نعمة بفسرها لك يبقى نعمة. قال لك لأنه قال في آية ثانية لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى ده شكر للي فات وده شكر للي يجي. نعم، أن يشكر لله، اشكر لله. قال لك طب وإذا وجه الشكر إلى غير الله في أسباب تناولتني، واحد عمل لي حاجة فقلت شكرته، قلت له لو حللت الشكر لغير الله لكان مآله إلى شكر الله، لأنك أنت شكرت عمل لك إيه؟ بقدم لي كذا، وجابه منين؟ طب وآثرك على نفسه ليه؟ ده بأمر الله. يخلك تزكي ليه؟ بأمر الله. الله، طب ما حتى الشكر الموجه إلى الخلق لو سلسلته لانتهى إلى أن يكون شكرا لمين؟ شكرا لله. يبقى أول الحكمة أن يشكر لله. شبه أهجاي، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه عايز. ليه؟ قال لك ما تفتكرش إن ربنا من مقومات قيوميته إنك أنت تشكره. شكرت ولا ما شكرتش؟ ده وسع الكافر الذي كفر به ولم يقطع نعمه عنه، برضو الشمس بتطلع عليه والأرض بتديله والهواء والدنيا وكل حاجة. يبقى ده معناها ايه؟ انه هو غني عن خلقه، وبرضه لا يزال الحق سبحانه وتعالى يعرف ان هو رب لهذا وان كان كافرا، رب له وان كان ايه؟ وان كان كافرا. ان يشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. الله، خد بالك بقى من العباره هنا في الشكر، قال ومن يشكر، وفي الجحود والنكران ما قالش ومن يكفر، قال ومن كفر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ طب دي مقابل دي، كان يقول ايه؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يكفر فإن الله غني حميد. الله يقول لك لا، كلام رب إزاي؟ قال لي لأن يشكر بفعل مضارع يبقى معناها أنه إيه؟ للحال والاستقبال، يبقى كأن شكر متجدد. ما قالش كده في يكفر لأنه لا يريد من عبده أن يكفر به دائما، ولعله يتوب ويبقى الكفر ده ماضي وانتهينا منه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني وغني وحميد. حميد يعني إيه؟ فعيل ديا تأتي بمعنى فاعل مرة وبمعنى مفعول مرة. إزاي؟ رحيم يبقى راحم ولا لا؟ طب وقتيل، قاتل ولا مقتول؟ مقتول. يبقى إذا فاعل تأتي إيه بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيه؟ طب غني حميد. غني حميد. طيب حميد هو حامد لله، بيحمد الخلق يعني ولا ايه؟ أم قال لك غني محمود. الله، طب ودي جايه بعد دي ليه؟ قال لك لان العاقل الكافر لو كان يعلم انه بكفره لم يقطع الله عنه نعمه لحمد ذلك الاله الذي لم يغضب لانك كفرت به. كان يجب ان هو ايه؟ يحمد لانه ما قطعش نعمه عنه. نعم. هيدينا بقى من حكم لقمان التي رواها القران. واذ قال لقمان لابنه، ساعه ما تشوف ايه دي يعرف انها امر للرسول. اذكر حين قال لقمان لابنه، يذكر الرسول اللي بعث رحمه للعالمين باللي قاله لقمان. شوف بقى الصله والمعيه بالله بتدي قد ايه. واذ قال لقمان لابنه، دي دلتنا على ان لقمان صحيح بعد ما جه داود ما عادش بيتكلم مع حد، وبعدين قالوا له مش تقول زي ما كنت بتقول الا اكتفي وقد كفيت، يبقى هو عمل نصايح لمين؟ لمن يحب، لابنه. ولذلك الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه لما القاضي ابو ليلى شكاه الى الخليفه انه بيفند فتاويه واحكامه، فارسل اليه الخليفه ما عنتش تفتي. شوف بقى وفاء العلماء للحكام. بين هو في بيته جاءت بنته وقالت له يا ابي انا حصل لي كيت وكيت وكيت وكيت. فماذا يقول لها؟ ده بنته، سلي أخاك حمادا فإن أمير المؤمنين نهاني عن الفتيا. أمير الإيه؟ المؤمنين نهاني عن الفتيا. فهو بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع مين؟ مع ابنه. وأيضا فحين يتكلم الإنسان مع عامة الخلق شيء، وحين يتكلم مع ابنه شيء آخر، لان ابنه ده هو الفرد الوحيد في الوجود اللي ابوه يحب انه يكون احسن منه. وما فات الوالد من خير يحب ان يتداركه في مين؟ في ابنه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما هو الوعظ؟ الوعظ هو تذكير بمعلومه علمت من قبل مخافه ان تنسى. يبقى الوعظ مش جاي يعلم جديد، ده بيلفت غفلتك الى شيء موجود عندك. في فرق بين عالم يعلم وواعظ يعظ. الواعظ يبقى بيعمل ايه دلوقتي؟ بس بيذكر ان ابنه كان برضه على ايه؟ على علم بالمسائل. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، طب قال ايه بقى؟ يا بني، بقى ربنا لما اخبر عنه قال واذ قال لقمان لابنه، ولما هو يجيب الكلام اللي قاله لابنه ما قالش ايه؟ يا ابني يا ابني، قال يا بني. ليه؟ عشان ايه؟ قال لك لانه بيصغره تصغير التلطيف، وأنك لا تزال في حاجة إلي وإلى نصائحي. اوعى تفتكر انك كبرت وطلع لك شنب ومش عارف ايه وبقيت اتجوزت وخلفت. يقول له يا بني رققه، كلمة يا بني التصغير الترقيق. يا بني اول حاجة لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. شوف قمة العقائد بقى. ليه؟ لانه يريد أن يصحح له مفهومه في الوجود، لأن الأشياء التي نعم بها آباؤك وأجدادك ولا تزال تعطي في الكون، ومن العجيب أنها تعطي وهي باقية، واللي بيعطى يموت منه. شوف بقى من أول ربنا ما خلق الكون كم جيل انتهى وكم جيل مات، والشمس هي لسه الشمس، والهوى لسه الهوى، والجبال لسه هي الجبال، والقمر هو لسه القمر. بقى معقول ان الشيء اللي بيخدمني يكون اطول عمر مني؟ ده السيد وهو بيخدمني انا موت واسيبه؟ ازاي الكلام ده؟ كان يجب بقى انه يتنبه الى ان مدام انا سيد على باق زي كده وبتاعه ما بيتأثرش ولا توقف، انني لازم لي عمر اطول منه. امتى؟ ساعة ما تلحمه بعمر الاخرة. يبقى العاقل الاول لا يشرك بالاله الذي صنع بها. ليه؟ لان زي ما اقول هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دون. انا ازاي تيجي تعمل شركاء لله هم نفسهم ما ادعوش لك انهم آلهة؟ هم نفسهم من صنعك. ده انت بتجيب الحجر قال وتقعد توضبه كده قال عشان يبقى اله، ويمكن البتاع اللي بيفحره بدل متقاب ده ولا البتاع ده يمر يروح كسر ولا فخت له عينه ولا بتاع، ولا الهوى يوقعه ويعدلوه عشان يسندوه ويعملوا له مسمار. ثم انت بتقول ايه؟ طب ماذا قال لك اعبدني؟ يعني اعمل لي ايه؟ طب اعبدني ليه؟ انت جعلته شريكا لله في المعبودية. طب قول لي هو اما عبدتوش يعمل لك ايه؟ وان عبدته يعمل لك ايه؟ اله بلا تكليف. يبقى اذا كلام ملوش معنى. الشمس اللي بيعبدوها الناس دول قالت لهم ايه؟ اعبدوني ازاي؟ طب ده العبادة اطاعة العابد للمعبود. فماذا قالت الشمس؟ طب قولوا لنا قالت ايه عشان نعمله؟ واللي ما يسمعش الكلام هتعمل له ايه؟ لا ده ولا ده. يبقى باطله ولا مش باطله؟ يبقى باطله. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. لان ما هو الظلم؟ نقل حق الغير الى الغير. فانت تنقل الحاجات دي كلها وبعدين تروح تعبد، يبقى ده الظلم. وده قمه ايه؟ قمه الظلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية الصحابة ضجوا وأينا يا رسول الله لم يظلم؟ برضو بتحصل منا حاجات. قال لا اقرأوا إن الشرك لظلم عظيم. هو ده المراد. نعم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه. الله، دي بقى من حكم لقمان ولا كلام ربنا قاله؟ إنما جابوا ويا لقمان كونوا حكاها عنه كده تكرم للقمان، بدليل إنه حيقول وإن جاهداك على أن تشرك به. يبقى كلام من مين؟ كلام من نعم. ووصينا الإنسان. طب وصينا في وعظنا، علمنا ووعظنا ووصينا، الاثنين تدل على معلومات تبتدأ بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ويوصى بها حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع مش جاب امهات الفضائل لان اخر كلام ما قالش كل دينه، بل جاب الحاجات اللي قيمة. الرجل حين يحتضر يموت ويجيب ولاده يقول اوصيكم بكذا اوصيكم بكذا، بيجيب قمه ايه؟ قمه الاشياء. يبقى اذا الوصيه دي ايه؟ نقاوه النصائح، النقاوه كلها. ووصينا الانسان بوالديه، مساله وصيه الانسان بوالديه واخده رقعه واسعه في كتاب الله. هنا يقول ووصينا الانسان بوالديه، لا قال حسنا ولا احسانا، بس جاب العله. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. انما في ايات ثانيه قال ووصينا الانسان بوالديه احسانا. كلمه احسان وردت يمكن في 5 آيات في القران. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان، وبرضه جت في سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين ايه، وفي مثلا في الانعام بقى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا ايه وبالوالدين وبالوالدين احسان. وبعدين يجي برضه في سوره الاسم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان، وبرضه في سوره الايه الاحقاف اظن في سوره ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته ايه كرها وحمله وفصاله في كل 5 آيات احسانا احسانا احسانا. بقى ايه واحده ما فيهاش احسان اللي هي اللي احنا بصددها، وخمس ايات فيها احسان، وايه واحده في القران بتاعت العنكبوت ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ايه الفرق بين العبارات دي؟ الفرق ان الاحسان مصدر احسن، واحسن حدث احسن احسانا، انما الحسن المصدر الاصيل، زي ما تقول فلان عادل وصفته بالعدل. واذا اردت ان تبالغ في وصفه بالعدل تقول ده مش صفه، ده عدل، هو عدل مش عادل، هو ايه كانه متجسم كده كله ايه كله عدل. الله، يبقى دي مبالغه. اشمعنى هنا قال حسنا وهناك قال احسان؟ هم قال لك اصل حسنا دي جايه في مساله صعب شويه، لانه هيقولوا له اكفر ويانا، يقول له انت ما تكفرش ما تطبعهمش بس صاحبهم في الدنيا معروف. يبقى المامور به في الاباء حاجه صعبه قمه، يقوم لازم يجيب الحسن في اقوى توكيداته، وهو وصينا الانسان مش بوالديه احسانا، لا وصيناه حسنا، الحسن كله لازم يتجمع في الله. ووصينا الانسان بوالديه، وبعدين الوصيه بالوالدين، لكن حيثيات الوصيه خاصه بالام. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الى ما. ما جابش سيره حاجه عملها الاب، يبقى الحيثيه المن كلها للام. قال لك لان الله هو الذي يتكلم، وعمليه الام تصنع لابنها قبل ان يدرك ما يعمل به، فمستور فما يعرفوش. انما ابو لما الواد كبر كل حاجه يقول لما يجي ابوك، ابوك جاب، ابوك خد، ابوك عم. فكان افعال الاب ايه وجدت حين تكوين العمر العقلي الواعي، ففهم ان ابوه ده كل شيء هو اللي يجي. انما الام دي مسالتها ايه؟ يجي واحد يقول ايه، طب ما هي مش الولد ده جه من الاب والام؟ ايوه صحيح جه من الاب والام، لكن مجيئه من الاب والام كان بشهوه للاثنين، والله ربط النسل بهذه الشهوه، لان النسل تبعته هتبقى كبيره، تبعات الاولاد هتبقى كبيره لمن اراد ان يكون اب بصحيح. ما تبصوش لدلوقتي، اللي عايز يبقى اب بصحيح يبقى ايه تبعات الابوه ايه كتيره، لو لم يربطها الله بشهوه لزهد الناس فيها، فربطها بالشهوة عشان ولذلك المرأة اللي تتعب في الولادة وتقعر وتعمل ومش عارف ايه، اللي بقى يسمعها كده يقول ده عمرها ما هتعرض نفسها لان تحمل، وبمجرد ما بيحصل نفاس ومش عارف ايه انتهينا المسألة انتهت، وربنا يعين. حملته امه، ولذلك المرأة التي وقفت امام القاضي علشان تقول له ان زوجي يريد ان ياخذ مني ولدي وانا عايزه ابني، لا ما هو ابنكم انتوا الاثنين، يقول له لا، حمله خفا ووضعه شهوه، حمله في ظهره مش داري بيه ده بتاع ميكروبه قد كده، حمله ايه خفا ووضعه، وحملته وهنا على وهن، يبقى انا اللي اولى بيه، القدر حكيم لها على طول. حملته امه وهنا على وهن، وهنا يعني ضعفا على ضعف، وهنا هي بذاتها ضعيفه وجبنا لها مهمه تانية، هي بذاتها ضعيفه وجبنا لها مهمه تانية تضعفها، لانه كل يوم الولد ايه الجنين يزيد يزيد يزيد يزيد، ومن حكم الله في الرحم انه ايه استك، زي ما بيقولوا استك منه فيه يكبر شوية يكبر شوية الرحم يكبر شوية الرحم يزيد الى ان يزيد زيادة لا تتسع لها مساحة الرحم، فبعد ذلك يقول لك الارنطش، زي ما تمسك بالون انت وتقعد تنفخ فيها شوية تكبر شوية، وبعدين لما جيت لحد خلقها كده راحت مترقعة منك، اهم ترقعة دي الارض فكت اللي مرة، الى لقاء اخر ان شاء الله.